أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهناك أحاديث فاتتنا في المجلس الماضي، والتي منها حديث أبي موسى رضي الله عنه عند الشيخين أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن بالسواك، يعني يتسوك بالسواك، والسواك في فيه، جاء عند البخاري: والسواك في فيه، يقول أع كأنه يتهوع. هذه إشارة إلى أنه يبالغ في التسوك. وأما لفظ مسلم: والسواك على طرف لسانه. فالسواك كما مر بنا من كما في حديث عائشة رضي الله عنها من خصال الفطرة، وتحدثنا عن ذلك بشيء من الإسهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل السواك، وكان السواك في بيته لا سيما في بيت عائشة. يقول المغيرة كما جاء عند أبي داود وأحمد بسند جيد: قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي بجنب، يعني من لحم، فشوي، فجعل يحز لي بالسكين، يعني يقطع لي لحما. يقول: وكان شاربي قد وفى، يعني قد كثر، فقصه لي على السواك. وهذا يدل على ما مر بنا أن الإحفاء هو أخذ ما فوق الشفايف، فقصه لي على سواك. هذه من الأحاديث أيضا التي فاتتنا في الدرس الماضي. أيضا من الأحاديث التي فاتتنا في الدرس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود: من تشبه بقوم فهو منهم. طبعا ليس منهم كليا وإنما جزئيا، إلا إذا تشبه بهم كلية فربما صار منهم كليا. ومثل هذا: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني على جادتهم، ولا يلزم أن يكون معهم عقيدة لكن يكون معهم عملا. والتشبه قد يكون فعليا وقد يكون اعتقاديا، إذا كان اعتقاديا طبعا خرج من الملة، أما إذا كان تشبها عمليا فله نصيب من ذلك، كما هو حال النفاق. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني منافقا نفاقا عمليا، كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ومن كانت فيه خصلة، وفي لفظ خلة، كانت فيه خلة من النفاق. أيضا من الأحاديث حديث زيد بن أرقم عند الترمذي: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. من لم يأخذ، وهذا يدل على أيضا على أن الإحفاء هو الأخذ من الشارب، اللي هو قص الشارب، لا حلق الشارب. من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني ليس على سنتنا، وليس معناه يعني ليس على ديننا، وإنما ليس على ملتنا، يعني ليس منا، يعني ليس على هدينا أو ليس على سنتنا. مثل: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا من باب الوعيد، أن الإنسان لا يربي شاربه كثيرا بحيث أنه ينزل على شفايفه أو على فمه. أيضا من الأحاديث حديث أم سلمة رضي الله عنها عند ابن ماجه بسند لا بأس به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع بدأ بعورته، يعني إذا أخذ شعره الذي في جسمه وفي بدنه بدأ بعورته عليه الصلاة والسلام، وكان يطلي بالنورة ويسمى عندنا الآن بالنير، وسائر جسده أهله، بقية الشعر يأخذه أهله، أما عورته عليه الصلاة والسلام فإنما يأخذها بنفسه. وهذا في بعض الأحيان، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من إبطه إلا في إلا نتفا، يعني كان ينتف إبطه عليه الصلاة والسلام، وكان يحلق عانته عليه الصلاة والسلام. أما في بعض الأحيان فربما طلى بالنورة، هذه أيضا من الأحاديث، من الأحاديث أيضا ما هو عند الترمذي بسند لا بأس به من حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. والحمام معروف، الحمامات تكون في الطرقات في الوقت القديم، ومظنة لاختلاط الرجال بالنساء، ومظنة لظهور العورات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، يعني يكون مستترا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني زوجته. لماذا؟ لأنه مظن للاختلاط وظهور العورات، وهذا من باب التحفظ والستر. والآن نبدأ في المجلس اليوم، وهو أول مجلس من مجالس الصلاة. وحديث الصلاة وربما تزيد على 1000 حديث، ونحن إن شاء الله سنأتي عليها بإذن الله حديثا حديثا، إن طالت بنا مدة أو طال بنا حياة. فنبدأ في مدخل الصلاة ألا وهو الأذان. الأذان هو من شعائر الله. العلماء اختلفوا هل هو فرض مع الصلاة أو بعد الصلاة، والصحيح قطعا أنه بعد الصلاة. الصلاة فرضت كما مر بنا في حديث مالك بن صعصعة وأنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين، وابن عباس وأنس وغيرهم، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند مسلم، أنها فرضت، الصلوات الخمس فرضت في السماء. لكن الأذان لا، إنما شرع في الأرض، وشرع بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض المباركة يعني المدينة. جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قادم المسلمون المدينة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، يعني ما في أذان. فتكلموا يوما في ذلك، يعني ما هي الوسيلة في جمع الناس. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا، يعني جرسا مثل ناقوس النصارى، يعني يجمعنا للصلاة. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا، ولفظ البخاري بوقا، مثل قرن اليهود ينفخ فيه. وقال كما في حديث أنس بن مالك: أوروا نارا. المهم اختلفت الآراء في كيفية جمع الناس للصلاة، ما هناك آلية معينة. فقال عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن من أمتي أحد فإن عمر منهم. قال ابن وهب: يعني تنطق الملائكة بألسنتهم. قال عمر: ألا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. طبعا يعني الصلاة، هلموا إلى الصلاة، الصلاة جامعة، يعني ليس كما هو الحال الآن كما سيتبين لنا بعد قليل، إنما هو النداء إلى الصلاة إجمالا: قم يا بلال فنادي بالصلاة. أما الأذان التفصيلي فهو ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وأيضا رواه أبو محذور أيضا عند أبي داود. وعن عمومة أبي عمير أيضا عند أبي داود. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه والحديث سنده جيد، فقال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملفظ أحمد، لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ناقوسا، يا ولد قلب مرة كما ناسه، أجمع أن يتخذ ناقوسا، والرسول له كاره. لماذا؟ لأنه تشبه بالنصارى. يقول عبد الله بن زيد، يقول فطاف بي وأنا نائم رجل كأن عليه ثوبين أخضرين ومعه ناقوس، فقلت ألا تبيع الناقوس؟ قال وماذا تريد به؟ قال نريد أن ندعو به إلى الصلاة. قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد الحمد رسول الله، أشهد الحمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول ثم استأخر عني غير بعيد وقال ألا أعلمك الإقامة؟ تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عبد الله بن زيد بمجرد ما رأى هذه الرؤيا وأصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت رؤيا، رأيت كذا وكذا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم إلى بلال فألقه عليه فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال وجعل يلقيه عليها اللي هو عبد الله بن زيد، ويؤذن بلال. فلما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلالا وهو يؤذن بهذه الصيغة خرج مسرعا وهو يجر رداءه، فقال يا رسول الله لقد رأيت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وفي حديث عمومة أبي عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رأى هذه الرؤيا قبل 20 يوما، فلما سمع ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تخبرني بذلك؟ فقال رأيت عبد الله بن زيد رأى ذلك فاستحييت. المقصود أنهم اختلفوا أول الأمر في البداية أو في كيفية الجمع، ما هناك هذا يصلي في بيته، هذا يصلي في بيته، هذا يصلي في بيته، كل يصلي في بيته، فاتفقوا على آلية معينة أنهم يجتمعون فيها، فاختلفوا هل يتخذون قرنا أم ناقوسا أم يوروا نارا. النبي صلى الله عليه وسلم رجح أن يكون ناقوسا لكنهم ما بدأوا به. خلال هالفترة ذي الأخذ والعطاء في الكيفية، في كيفية الجامع، رأى عبد الله بن زيد هذه الرؤيا، ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرؤيا. ولذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند أبي داود عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة، يعني يجتمعون يصلون، حتى هممت أن أبث رجالا في الدور، يعني في الحارات، في عوالي المدينة، في شرقها، في غربها، ينادون في الدور بحين الصلاة، حتى هممت أن أبث أو أن آمر رجالا يقومون على الآطام، يعني الأماكن المرتفعة، ينادون المسلمين بحين الصلاة، فحصل الأذان وصار الأذان بهذه الصفة. وصفة عبد الله بن زيد هي الصفة، هي صفة بلال بن رباح رضي الله عنه. فأمر بلال كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني الأذان يشفعه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويوتر الإقامة يعني واحدة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، يعني في الغالب أن يوتره إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنه يشفعها، إلا الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة. طبعا من يسر الإسلام أن غالب الأمور التعبدية فيها تعددية، يعني لها عدة صفات، فالاستفتاح مثلا له صفات، الأذان له صفات، والإقامة لها صفات، والإنسان يختار ما هو أنسب له. وإن كان الأشهر والمشهور والأرجح والغالب أنه يختار الإنسان الصفة التي جاءت عند الشيخين أو عند أحدهما وعليها جمهور الصحابة. ومن صفات الأذان كما قال أبو محذورة كما رواه مسلم، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، هذا في النسخ الأصلية عند مسلم. وأما في النسخ الغير أصلية أيضا بالتربيع، الله أكبر الله أكبر. ولذلك جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن محذورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني بنحو حديث عبد الله بن زيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع، وهذا ما يسمى بالترجيع، ثم يرجع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا القدر عند مسلم. عند أبي داود التربيع الآن التكبير أربع. أيضا عند أبي داود أيضا بسند صحيح عن أبي محذور رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة. عند مسلم علمه الأذان، عند أبي داود علمه الإقامة، الله أكبر الله أكبر، يقول مرتين الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الصلاة، الله أكبر الله أكبر. وأضاف إليه في رواية أبي داود وأضاف إليه الصلاة خير من النوم، قال وقال لي قل الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني. ما معناه الأذان الثاني؟ يعني الأذان الأول معلوم اللي هو أذان بلال، إن بلال يؤذن بليل، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، لأنه يؤذن بليل اللي هو الأذان الأول. وأبو محذورة يؤذن التالي، هذا في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، لأنه كما سيتبين أن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، وكان ابن مكتوم كما جاء عند مسلم كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. فعلمه الصلاة خير من النوم، يقولها في الأذان الثاني. ولذلك بلال رضي الله عنه مناسبة شرعية الصلاة خير من النوم، ما جاء عند ابن ماجه وغيره أن بلالا لما علمه عبد الله بن زيد بأمر الرسول الأذان أذن صلاة الفجر، فلما أذن صلاة الفجر بنحو أذان عبد الله بن زيد كما مر بنا، اللي هو أذان عبد الله بن زيد هو أذان بلال، وأبو محذورة قريبا منه لكن له صفة أخرى، لكن بلال الآن يؤذن بأذان عبد الله بن زيد، فأذن بأذان عبد الله بن زيد كما علمه عبد الله بن زيد بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فأذن للفجر، فلما أذن للفجر كما جاء عند ابن ماجه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما، فجعل يقول بلال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرها الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، وثبت الأمر على ذلك. قال ابن حجر وإسناده حسن. إذن هي في صلاة الفجر، لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في العشاء. ولذلك عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فثوب رجل في صلاة الظهر والعصر فقال: اخرج بنا، هذه بدعة. فإذن التثويب اللي هو الصلاة خير من النوم ليس في الظهر والعصر وإلى آخر، وإنما هو في الفجر. سائل يسأل يقول: لماذا اختير أبو محذورة للأذان؟ أليس هناك من هو أولى منه لا سيما وهو أعمى؟ فيقال: جاء عند الدارمي وأبي الشيخ والطبراني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة نحو من 20 يؤذنون، أحسن الناس صوتا في زمانه عليه الصلاة والسلام، فأذن 20 منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو محذورة أحسنهم أذانا فاختاره للأذان وعلمه الأذان. ولذلك جاء عند ابن خزيمة وابن حبان: كان أبو محذورة أحسن الصحابة صوتا. طبعا بعد بلال ابن رباح رضي الله عنه. فكان بلال يؤذن وكان أبو محذورة يؤذن، في يؤذنان الكل، كلاهما يؤذنان في هذا المسجد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوتون، هذا يؤذن وقتا وهذا يؤذن وقتا آخر. والفجر الغالب أن بلالا يؤذن الأذان الأول وأبو محذورة يؤذن الأذان التالي وهو الأذان الثاني اللي هو يحرم الطعام اللي هو بعد بيان الفجر، ولا يقال له أذن حتى يقال، ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني ظهر الفجر الصادق. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لا يغير، يعني لا يغير على القبائل التي أبت وعصت حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر كان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، يعني معناه إنه هذه المنطقة منطقة إسلامية تقيم الشعائر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا، جاء عند مسلم، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا إليه فإذا هو راعي معزى، راعي يرعى في البر. وفجاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من رجل برأس شظية بجبل يؤذن ويصلي فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم ويصلي، يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة. فنظروا إليه فإذا هو راعي معزى. إذن الأذان والإقامة إنما هي من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وهي من شعائر الإسلام الظاهرة. الأذان له صفات، له مميزات، وله مناقب، له فضائل، ومن أعظم فضائله أنه يؤذي الشيطان، فالشيطان لا يطيق سماعه. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، يعني له صوت يخرج من دبره، أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. وفي حديث جابر: حتى يكون مكان الروحاء، يقول الراوي سليمان: والروحاء تبعد عن المدينة 36 ميلا حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب للصلاة، ثوب يعني أقيمة الصلاة، ثوب من ثاب إذا رجع، فكأن المؤذن يرجع إلى الدعوة إلى الصلاة بالإقامة، فسميت الإقامة بالتثويب. فإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء وقلبه أو نفسه، وهذا ما يسمى بخنزب، كما في حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم. الشيخ سالم جزاه الله خيرا لاحظ علينا بأننا قلنا بأن الذي يقال له أصبحت ابن أم مكتوم، وهذا صحيح، وأنا وهمت فقلت هو أبو محذورة، فابن أم مكتوم هو الأعمى، وهو الذي يؤذن للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا الذي يؤذن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن الأذان الثاني. نعم. ونعود إلى حتى يخطب بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن ليذكر من قبل. وفي لفظ مسلم وفي رواية عند مسلم فهناه ومناه، فخليه يذكر كل شيء حتى ينسيه كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أيضا متفق عليها: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربع فليسجد سجدتين. طبعا سجود السهو سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الأذان كما قلنا قبل قليل هو فرض كفاية لا فرض عين، ولذلك جاء عند الشيخين من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، نفر، وفي رواية: ونحن شببة أو شبيبة متقاربون، وعند مسلم في القراءة. فأقمنا عنده 20 يوما أو ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لماذا أكبركم؟ لأنه قال: ونحن شببة متقاربون في القراءة. إذا كانوا متقاربين في القراءة يأمهم أكبرهم. وفي رواية: فأذنا وأقيما. منهم من يقول بوجوب الأذان والإقامة وبفرضية الأذان والإقامة بهذا الدليل، والصحيح أنه فرض كفاية. فأذنا وأقيما، وفي رواية وهي عند البخاري، فأذنا وأقيما عند البخاري، مفردة البخاري، أيضا مفردة البخاري قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وفي رواية: وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه ما تسمى بجلسة الاستراحة عند الفقهاء. قد يقول قائل: هل نجلس جلسة الاستراحة؟ أولا إذا لم يجلس الإمام لا تجلس على أي حال، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا عمل فعلي لا قولي، وفعلي محض. ثانيا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فترة معينة يعني محتاجا إليها. ولذلك جاء عند بسند حسن حسنه أبو ابن حجر من حديث وائل أنه لما أخذه اللحم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس جلسة الاستراحة أحيانا محتاجا إليها، أما الغالب في غالب صلاته فلا. أبو حميد عند البخاري حكى صلاته فلم يجلس جلسة الاستراحة ولم يحكي جلسة الاستراحة. أبو هريرة أيضا حكاها في الصحيحين، عمر بن حسين حكاها في الصحيحين، عائشة رضي الله عنها حكتها في الصحيحين، أنس بن مالك رضي الله عنه حكاه في الصحيحين، حديث متكاثرة. ما حكى أحد جلسة الاستراحة، ما حكى إلا مالك بن الحويري. إذن المسألة لا يعني يتشدد فيها. فجلسة الاستراحة لو فعلها شخص وهو متعب أو وهو كبير محتاج إليها فهذا سنة. أما دائما يفعلها وكأنها واجبة أو كأنها من الصلاة ويهمل الأحاديث الأخرى هذا لا شك أنه ليس من السنة. فإذا يعملها من رأى هذا الحديث ورأى يعني أنه صريح فإنه يعملها أحيانا لا دائما. وأما من يحمله على الحاجة فإنه يحمل يفعله على القلة أو في عند وقت الحاجة وقت العجز والكسل. من فضائل الأذان ولازلنا نتحدث عن الأذان ما جاء عند أبي داود من حديث عيسى بن طلحة قال كنت عند معاوية رضي الله عنه يقول فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة فقال معاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وبعض الألفاظ أطول إعناقا يعني إسراعا يوم القيامة. وأعناق اختلفت أهل اللغة فيها هل هي أفضل يعني أطول أعمال أكثر أعمالا أكثر أتباعا، لكن الصحيح أنهم أطول رقابا يوم القيامة. فيعرف المؤذنون بطول رقابهم يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم كانوا يؤذنون ويدعون الناس إلى الخير. أطول الناس أعناقا ليستفيدون من طول أعناقهم لأن العرق أخذ الناس فهم سالمون بطول أعناقهم، فالعرق لا يأتي إلى أفواههم وإلى أعينهم وإنما هم أخذوا في الطول بحيث أنهم سلموا من هذا العرق. أيضا أطول أعناقا يعني أطول تشوفا فهم يتشوفون إلى ما أعد الله لهم من الفضل فيرونه من بعيد. حتى جاء عند مسدد عن الحسن بن سليمان قال بلغنا أنهم أول من يكسى من ثياب الجنة اللي هم المؤذنون. طبعا هذا ليس مرفوعا إنما هو من قول الحسن قال بلغنا ربما من مشايخه. فأطول الناس أعناقا وقد يكون وقد يفسر أيضا بأنهم أكثر الناس أتباعا أو أعمالا. كيف؟ لأنه جاء عند أبي داود أن المؤذن يغفر له مد صوته كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وجاء عند النسائي من حديث البراء أن المؤذن له مثل أجر من صلى معه مثل أجر من صلى معه. وجاء أيضا بسند جيد جدا يعني بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بكل تأذين 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند مسدد قال لو يعني الخليفة لو أطيق الخليفة مع الأذان لأذنت يعني الخلافة يعني لو أستطيع أجمع بين الخلافة والأذان لأذنت لكنت مؤذنا وما ذاك إلا لعظم الأذان. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، دعوة نبوية مستجابة. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول. وعند مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. جاءت هذه اللفظة أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أكثره أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو حلت له شفاعتي. ثم سلوا الله لي الوسيلة، مجملة العبارة. جاءت مفصلة عند البخاري من حديث جابر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الفضيلة والوسيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. يقول من قال حين يسمع النداء ذا كذا، يقول حلت له شفاعتي يوم القيامة. أما قوله إنك لا تخلف الميعاد فهذه جاءت من عدة طرق، لكنها طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة. فقولوا مثل ما يقول، جاءت مفسرة، فقولوا مثل ما يقول جاءت مفسرة عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله، قال أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك من قلبه دخل الجنة. فإذا يقول مثل ما يقول في الغالب، لكن عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند الصلاة خير من النوم يقول مثل ما يقول أخذا بعموم النص. جاء عند البخاري من حديث سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية رضي الله عنه وهو على المنبر، يعني منبر الرسول، يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية وأنا، يعني وأنا أشهد، فقال أشهد محمد رسول الله أشهد رسول الله، قال معاوية وأنا أشهد. فلما قضى التأذين قال معاوية رضي الله عنه: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على مجلس هذا مثل الذي سمعتم من مقالتي. جاء عند مسلم الحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. ومر بنا حديث العباس: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ذاق طعم الإيمان، أو ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. وسيأتي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وسيأتي أيضا حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمس قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. وجاء عند الطبراني: فلا أخذن أنا زعيم لا أخذن بيده حتى يدخل الجنة. هذا ما يتعلق بالأذان أو بفضل الأذان. قد يقول قائل: هذا يعني المؤذنون حازوا على هذا الفضل، فما نصيبنا؟ جاء من عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا أنت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون ثم سل تعطى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، ولكن من كلام عبد الله بن عمر، وإنما قلناه نحن. فأقول إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، وفضل الله يتسارع فيه المتسارعون ويتسابق فيه المتسابقون. فمن فاته هذا الأذان فإنه يتابع المؤذنين ويحصل له هذا الفضل. انتهى الأذان، الأذان بعده إقامة. بين الأذان والإقامة دعوة مستجابة، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وقال كما عند أبي داود وغيره من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه ثنتان قلما أو لا تردان، الدعاء عند النداء والدعاء حين البأس حين يلحم بعضهم بعضا، يعني حال الجهاد وحال القتال، وفي رواية ووقت نزول المطر أو وقت المطر. فهذه ثلاث دعوات مستجابات بإذن الله. ثم يروي الإمام البخاري ومسلم، طبعا البخاري له لفظ ومسلم له لفظ يعني الحديث واحد، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنا نهينا في القرآن، يعني الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. فجاءه رجل من أهل البادية فقال يا رسول الله أتانا رسولك أو زعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله؟ قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق الأرض وجعل فيها ما جعل وخلق السماء ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال نعم. وفي لفظ البخاري أنه جاء ببعيره فدخل هذا المسجد فأناخه وعقله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، يعني بين ظهراني الصحابة، فقال أين محمد؟ فقالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاءه فقال يا ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال إني سائلك ومشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل ما بدالك. فقال أسألك بربك وبرب من قبلك، يعني شوف البيان وشوف الفصاحة، أسألك بربك وبرب من قبلك الله أرسلك إلى الناس جميعا؟ قال نعم. وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال نعم. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة تؤخذ، في لفظ البخاري تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صيام شهر في سنتنا؟ قال صدق. جاء عند مسلم وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم قال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. ولفظ البخاري فقال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، أو رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة. ثم يروي الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتان، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، يعني صارت أربعا. وإذا جاء عند مسلم الحديث بن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل على لسان نبيكم صلاة الحضر أربعا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. وسيأتي الحديث عن صلاة السفر وكيف تأول عثمان وكيف تأولت عائشة، وعن صلاة الخوف والجمع بين هذه الأحاديث. الصلاة وعن فضلها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيحين من حديث رضي الله عنه أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله بها الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. إذن الصلاة الصلاة. جاء في مسند أحمد بن منيع من حديث عائذ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار يعني ليصلي عليه، فقال عمر: لا تصلي عليه يا رسول الله إنه فاجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم رآه على عمل من عمل الإسلام؟ فقال رجل: يا رسول الله، حرس معنا ليلة في سبيل الله. فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وحثى عليه التراب وقال: يظن أصحابك أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة. يا عمر، إنك لا تسأل عن أعمال الناس، ولكن تسألون عن الصلاة. ولذلك جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأصله عند أبي داود: إن أول ما يحاسب الإنسان عنه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عند أبي داود إن صلحت نظر إلى سائر عملي، وإن فسدت قال: التمسوا لعبدي من تطوعه، كما سيأتي. الصلاة هي التي كما جاء بسند صحيح عند ابن ماجه وغيره، هي التي كان لا يراها يرى الصحابة تركه من شعائر الإسلام كفر، اللي هو الصلاة. ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، ولذلك كانوا يقاتلون عليها، كما مر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لا، حديث كثيرة كما سبق. ولذلك جاء عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعند الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه من حديث الدرداء قال: أوصاني خليلي فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. الصلاة جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بسند جيد قال: من حافظ عليها كانت له نور ونجاة، وكان له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نجاة ولا نور ولا برهان يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع هارون أو مع صفر الله مع فرعون وقارون وهامان وأبي ابن خلف. قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أحمد قال رسول الله: قالت: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من لا سهم له في الإسلام، طبعا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا سهم له في الإسلام كمن له سهم. وسهام الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. الحديث إذن الصلاة لها أهمية في الإسلام، ولذلك كما مر بنا فرضت في السماء أو بعدما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونبدأ فيه. من البر والصلة إلى نهاية التفسير، اتفق عليه. من أحق الناس بحسن صحابتي حديث أبي هريرة. استأذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال حديث عبد الله بن عمر فقال عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال حين والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. حديث من؟ حديث أنس مالك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ حديث أبي هريرة. فأي سورة الآية هذه؟ سورة محمد. لا يدخل جنة قاطع يعني قاطع رحم. حديث من؟ حديث جبير بن مطعم. والساعي على الأرملة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفطر أو كالصائم لا يفطر. مثل الجليس الصالح وجليس السوء. حديث من؟ حديث أبي موسى. لا تسبوا الدهر. حديث أبي هريرة. ولا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح. حديث أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشير أحدكم من أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل شيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار. طيب المرء مع من أحب. حديث أنس مالك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. حديث النعمان بن بشير. المؤمن للمؤمن كالبنيان. حديث النعمان. ليس الشديد بالسرعة. للسليمان بن صهر. ليس الشديد بالسرعة. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب في حديث سليمان بن صرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فحتى انتفخت أوداج أحدهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إني لست بمجنون. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أدنى الليل إذا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وكان رجل عابد في بني إسرائيل يقال له جريج وكانت له صومعة فأتته أمه وهو يصلي فدعته فقال اللهم أمي الصلاة فمضى في صلاته فقالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوها مومسات. فتذاكر يوما بنو إسرائيل جريجا وعبادته فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل لو شئتم لأفتننه لكم فأتته فعرضت عليه نفسها فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فحملت منه فأتت قومها فقالت هذا من كتاب النكاح. كتاب النكاح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث من؟ عبد الله المسعود. طيب تنكح المرأة لأربع ما هي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظهر بذات الدين تربت يداك. التمس ولو خاتما من حديد. حديث سالم سعد رضي الله عنه. وأولم ولو بشات. حديث عبد الرحمن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. فنزلت ترجي من تشاء. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. إذا قال أحدهم اللهم جنبنا الشيطان لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال أعوذ بالله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان. حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. كل أمة معافاة إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون. حديث من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل. حديث جابر رضي الله عنه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. واستوصوا بالنساء خيرا. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث أنس رضي الله عنه. والمؤمن أخو المؤمن. نعم. حديث أنس. أو عقبة بن عامر. عقبة بن عامر. شوي. الزكاة والصوم. نعم. الزكاة والصوم. طيب إنما الصيام جنة. حديث من؟ إنما الصيام. حديث أبي العباس. إنما الصيام جنة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. اتق دعوة المظلوم. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. ابن عباس رضي الله عنه. عباس الأخسرون ورب الكعبة. حديث أبي ذر رضي الله. أبي ذر ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقة. أبي هريرة رضي الله. سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة رضي الله. ليس الغنى عن كثرة العرض. أبي هريرة رضي الله. مثل البخيل والمتصدق. أبي هريرة يصبح على كل سلام من أحدكم. أبي هريرة رضي الله. نعم. أبي موسى. أبي موسى يصبح على كل سلام. اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى على سارق وزانية وغني. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يصبح ما من يوم يصبح العباد فيه أبي هريرة رضي الله ولا توعي فيوعي الله عليك أسماء رضي الله عنه ومن يصبر يصبره الله حديث أبي سعيد الخدري اليد العليا خير من اليد السفلى حديث أبي سعيد إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا حكيم بن حزم إلا أكلة الخضر حيمن أبي سعيد الخدري يهرب من آدم ويشب منه اثنتان أنس بن مالك رضي الله عنه لو كان لابن آدم واديان لابتغى واديا ثالثا حديث ابن عباس رضي الله وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل حديث ابن عمر عن عمر عن أبيه لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك حديث ميمونة رضي الله عنها لهما أجران أجر الصدقة وأجر القرابة زينب بنت ما منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان عدي بن حاتم عدي بن حاتم بن حاتم رضي الله عنه كتاب الصيام نعم كتاب الصيام شهر عيد لا ينقصان حديث من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وإن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه لا يغلبنكم لا يغرنكم من سحوركم حديث ابن عمر وعائشة ليس البر أن تصوموا في السفر جابر رضي الله عنه جابر رضي الله. ذهب المفطرون اليوم بالأجر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى حديث أبي عبيد مولى بن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن عن عمر عن عمر نعم. يوم عاشوراء جاء فيه حديث ابن عباس حديث ابن عباس وعائشة وأبي سعيد ومعاوية ومن صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أبي سعيد رضي الله عنه هل صمت من سرر شعبان حديث عمران بن حصين رضي الله عنه لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام حديث أبي هريرة وجويرية أفضل الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن حمزة الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر كتاب الإيمان والطهارة كتاب الإيمان والطهارة ذاق طعن أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ابن عمرو ولا يلدغ المؤمن جحل واحد مرتين أبو هريرة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ابن مسعود لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أبو هريرة مثلا الإيمان 64 شعبة أبو أو 70 شعبة بضع وستون أخبروني بشجرة شبه ابن عمر الحياء لا يأتي إلا بخير يا عمران بن حصين 3 يؤتون أجرهم مرتين أبي موسى أكمل عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لهم أجران رجل يؤتون أجرهم مرتين يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد ورجلا كان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نعم ابن عمر وجرير ابن عبد الله حتى يقولوا لا إله إلا الله أبي هريرة وحتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ابن عمر ابن عمر وأنس نعم كتاب المظالم إلى الدعاء نعم كتاب المظالم إلى الدعاء طيب واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حديث من أبي هريرة حديث جابر رضي الله عنه إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أبي هريرة حديث أبي هريرة أبي موسى ثم قرأ نعم نعم ثم قرأ وكذلك أخذ ربك نعم وكذلك أخذ ربك إذا بأي سورة هذه الآية يونس ولا هود هود هود طيب انصر أخاك ظالما أو مظلوما أبي هريرة نعم أو أنس مالك أنس وجاء أيضا عند مسلم حديث جابر رضي الله عنهما لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر لا تؤدن الحقوق إلى أهلها أبي هريرة فحج آدم وموسى أبي موسى في أي كتاب في كتاب القدر القدر كل ميسر لما خلق له ابن عمر أما أهل الجنة فبعمل أهل الجنة أو يعملون حدي من علي بن أبي طالب حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه حدي من ابن مسعود كتب على ابن آدم حظه من الزنا. ابن عباس ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي من حديث أبي موسى. حديث أبي موسى. موسى بينما ثلاثة نفر الإيمان. نعم كتاب الإيمان. طيب إن الله تابع الوحي حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. جنتان من فضانيتهما ما فيهما. حديث من؟ حديث ابن أبي موسى. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام رضي الله عنه. إن الله كتب الحسنات والسيئات. حديث ابن عباس رضي الله عنه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر رضي الله عنه. وأمره بشرائع الإسلام. كيف؟ وأمر بشرائع الإسلام. حديث طلحة رضي الله عنه. أن تدعو لله ندا وخلقك أي الذنب أعظم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر رضي الله عنه. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث من؟ حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. وأنذر عشيرتك الأقربين. ورد حديثان. حديث من؟ حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأي الأعمال أفضل؟ ورد حديثان. حديث من؟ حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم. لا يبرح الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله. حديث أنس رضي الله عنه. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. حديث من؟ حديث كعب بن مالك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الجنائز. يهود تعذب في قبره. حديث من؟ حديث أبي أيوب. أبي أيوب. إذا وضع أحدكم في قبره أنس بن مالك. مستريح ومستراح منه أبي قتادة. من أثنيتم عليه خير وجبت له الجنة أنس بن مالك. كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية عائشة رضي الله. وسجي ببرد حبرة عائشة. وكبر أربع تكبيرات نعل الناس النجاشي أبي هريرة. ومن أحب لقاء الله حب الله لقاءه زيد بن ثابت. لا يموتن لإحداكن ثلاثة من الولد أبي السيد الخدري. وصلى عليه ليلا كبر عليه أربعة تكبيرات ابن عباس رضي الله. نهينا عن اتباع جناز ولم يعزم علينا أم عطية. وقام للصلاة عليها وسطها خباب. حديث سمرة بن جندب. سمرة بن جندب. طيب الأشربة والأطعمة. طيب فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحة جناح فيما طعموا. حديث من؟ حديث أنس بن مالك. وإذا كان جنح الليل حديث جابر رضي الله عنه. أكمل عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل فأمسكوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية ولها خطفة فإذا ذهبت خطفة فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكئوا قربكم وخمروا آنيتكم. وفي رواية الطعام والشراب وأطفئوا مصابيحكم. وفي رواية عند الرقاد فإنها ربما تأتي الفويسقة فتجر الفتيلة فتحرق أهل البيت. نعم. ألا خمرته. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه. حديث جابر بن عبد الله. جابر نعم. ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. نعم. ها أبي أسيد. طيب الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. حديث أنس بن مالك. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. حديث حذيفة رضي الله عنه. واستسقى وهو عند البيت فشرب. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي حديث ابن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم فشرب وهو قائم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل قثاء بالرطب. حديث من؟ حديث عبد الله بن جعفر. طيب ما جاء في أكل الدجاج. حديث أبي موسى رضي الله عنه. ما جاء في أكل الضب. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. ما جاء في أكل الفرس والخيل. حديث من؟ حديث جابر وحديث أسماء رضي الله عنه. ما جاء في أكل الحوت أو السمك. حديث جابر رضي الله عنه. ما جاء في أكل الجراد. حديث عبد الله بن أبي أوفى. ما جاء في أكل الأرانب؟ حديث جابر، حديث هشام بن زيد عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك. مالك. ما جاء في النهي عن كل ذي ناب من السباع؟ حديث أبي ثعلبة. حديث أبي ثعلبة. في النهي عن الحمر الأهلية؟ حديث أبي ثعلبة أيضا. حديث أبي ثعلبة وحديث جابر أيضا. طيب. كتاب الزكاة. تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. حدي من كخ كخ ارمي به ارمي بها ارمي بها ارمي بها. حديث ابي هريرة كان صلى الله عليه وسلم ياخذ الهدي يقبل الهدية. حدي من حديث عائشة يوشك الرجل ان يمشي بصدقته. حدي من حارثة بن وهب. حارثة بن وهب وابي موسى رضي الله عنه. وانفق انفق عليك. حدي من أبي هريرة رضي الله عنه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. مثل البخيل والمتصدق. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن كل ما ينبت الربيع. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث أبي هريرة. طيب. من كتاب العيدين إلى كتاب الجنائز. طيب. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حديث من؟ حديث ابن عباس. جاء في صلاة الخوف. حديث حديث ابن عمر وصالح بن خوات وسهل بن أبي حثمة. سهل بن أبي حثمة. طيب جاء في صلاة الكسوف. حديث عائشة رضي الله عنها عنها وابن عباس وأسماء. وحديث ابن عباس وأسماء والمغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة وأبي موسى. نعم وأبي موسى. طيب جاء في الجمع الجمع في صلاة السفر. حديث حديث ابن عمر. حديث ابن عمر وأنس بن مالك. مالك. طيب جاء في صلاة العيدين أم عطية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخضور. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. حديث من؟ حديث عائشة. دعهم يا عمر. حديث من؟ حديث أبي. ونادوا يا مالك. حديث من؟ يعلى بن يعلى بن أبي أمية. أي سورة ونادوا يا مالك؟ سورة الزخرف. طيب حسنت. مناقب الخلفاء الراشدين. نعم. مناقب الخلفاء الراشدين. أقبلت أنا وأبو بكر وعمر. حديث من؟ حديث أبي موسى. ما سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. حديث سعد بن أبي وقاص. عمرو بن العاص. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يسألنه. عمرو بن العاص أو سهل بن سعد؟ سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص. نعم. وعنده نساء يسألنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما وافقت ربي في ثلاث. حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه. طيب عبد خيره الله أو إن عبدا خيره الله. حديث من؟ حديث أبي سعيد. أفضل الرجال قال أبوها يعني أبا بكر. حديث عمرو بن العاص. قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. حديث أبي هريرة. قال فما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم. حديث ابن عمر. ورأيت قصرا في الجنة قال قلت لمن قالوا لعمر. حديث أبي هريرة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. حديث سعد بن أبي وقاص. يهدي الله لا أعطي من الراية رجل سهل رجلا بن سعد. سهل بن سعد رضي إن لكل أمة أمين. لا إلى إلى إلى علي رضي الله. طيب الحج والنكاح مسلم. نعم. من مفردات مسلم الحج. طيب. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. من؟ حديث ابن عمر. هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيء. أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت تدخل نساءها في شوال. حديث عائشة رضي الله عنها. لا يفرق مؤمن مؤمن أن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كان يقيم عندها ثلاثا الثيب. حديث أم سلمة رضي الله عنها. سبعت لك سبعت لنسائي. أم سلمة رضي الله عنها. طيب الترمذي من كتاب الفتن إلى نهاية الكتاب. حديث من؟ الترمذي. الترمذي إيه؟ كتاب الفتن إلى نهاية الكتاب. كتاب كتاب الفتن إلى نهاية الكتاب. طيب ما هو أول الحديث في كتاب الفتن؟ قال حديث المقداد رضي الله عنه. ما جاء في المهدي؟ الترمذي. ما جاء في المهدي حديث من؟ حارث بن داود هذا. حارث الترمذي. طيب ما هو الحديث في كتاب الفتن؟ حديث مقداد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج محين فمر بشجرة المشركين يقال لها ذات أنواط. السعيد من جنب الفتن حليما. هذا حديث في أبي داود. حديث عند أبي داود من طريق من؟ يزيد الكندي أعتقد. طيب. مسلم من الذكر إلى النار. كتاب الذكر إلى النار. عند مسلم. اللهم يعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل أكمل. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أن العجز والكسل حديث زيد بن أرقم من الذكر إلى. اللهم أعوذك من العجز. اللهم إني أعوذك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. نعم. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق بالسداد علي رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم.